فين الجماعة؟ الإخوة غايبين موجودون؟ كل الطلبة موجودون؟ طيب خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا من بعد. ان خير الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدى محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. انتهينا إلى ماذا؟ تقديري. نعم؟ يا رب تقديري. يا رب تقديري. انتهينا؟ ها؟ لا تعذر. توقفنا في التعذر؟ طيب. قال المصنف رحمه الله تعالى: والإعراب هو تغير أو تغيير أواخر الكلم باختيار العوامل الداخلة عليه لفظا أو تقديرا. هكذا؟ طيب. شرحنا التغيير تعذره. طيب. يعني قلنا أن حركات الإعراب قد تظهر في الأخير وقد لا تظهر. حين ظهرت كان الإعراب ما ظاهرا، وإن لم تظهر كان الإعراب مقدرا. هو تغيير أواخر الكلم، تغيير بمعنى التبديل. أواخر الكلم المقصود بأواخر الكلم هو ماذا؟ الحركة، ليس الحرف، ليس الحرف، وإنما المقصود الحركة. وقوله أواخر الكلم يعني ليس أوائله أو وسط، لأن التغير في أول الحرف أو وسطه أو في وسطه هذا من باب الصرف ليس من باب النحو. لما تقول فلس فتجمعه على فلوس، أوله تغير ولا لا؟ فلس فلوس كسرة ضم، أو فلس تصغيره فليش، تغير في وسطه ولا لا؟ زدنا ياء، التغير لا علاقة له بالنحو، هذا علاقة بماذا؟ بالصرف. وكثير من أهل العلم يقولون أن الصرف أولى في التقديم من ماذا؟ من النحو، لأن الصرف يتكلم على بنية الكلمة وما يقع لها من التغير في وسطها أو بدايتها، والنحو يعني موضوعه الكلام عليه في تغير أواخر الكلم. تغير أواخر الكلم المقصود ليس الأول ولا الوسط وإنما الأواخر، تغير في الأواخر أي في الحركات. الكلم قلنا يعني يقصد بمعنى الكلام ويقصد بمعنى آخر لاختلاف العوامل الداخلة عليه. العوامل هذه يعني هي التي تؤثر في الكلمة، تؤثر فيها الإعراب. العوامل هو جمع ماذا؟ جمع عامل. وهو الذي يحدث الإعراب في الكلمة. العامل هو سبب يحدث الإعراب في الكلمة، يقتضي الرفع أو النصب أو الخفض أو الجزم. فهمتم؟ لما نقول جاء زيد، هذا جاء يبين لنا من فعل الفعل، صح؟ لكن لما نقول رأيت زيدا، رأيت، رأى يدل على من قام بهذا الفعل وهو الرؤية، ويقتضي لنا من وقع عليه الفعل وهو زيد، فيقتضي هنا النصب، رفع المفعولية رأيت التاء، والنصب رفع الفاعلية رأيت التاء، والنصب المفعولية اللي هو زيد، واضح؟ هنا زيد منصوب. لما تقول مررت بزيد، الباء عمل الخبر. خلينا نعبر باللفظ على عبارة المؤلف، يعني عمل ماذا؟ يعملون خفضة، واضح؟ هذه العوامل بسببها كان ماذا؟ الإعراب، مفهوم؟ لاختلاف العوامل الداخلة عليه، يعني فيه عوامل تقتضي الرفع، وعوامل تقتضي النصب، وعوامل تقتضي ماذا؟ الجر. هذه ستأتي إن شاء الله تعالى، اختلاف العوامل الداخلة عليه، لفظا أو تقديرا. ما معنى لفظا؟ يعني ظاهر وينطق، أو مقدر لا يظهر ويقدر، لأنه منع من ظهوره مانع، منع منه ماذا؟ مانع. واضح شيء؟ واضح الأخ والأخ والأخ؟ من اللي ما اتضحلوش؟ في واحد اتضحلو شيء ما؟ نعم؟ لفظ جاء زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد، ها التغير في الدال، في حركة الدال ظاهرة ولا لا؟ ضمة فتحة كسر، صح؟ تنطق ولا ما تنطق؟ زيد. جاء الفتى، رأيت الفتى، مررت بالفتى، توجد ضمة فتحة كسرة؟ تستطيع تنطقها؟ أو جاء القاضي، رأيت القاضية، مررت بالقاضي، جاء القاضي، ثقيلة ولا لا؟ لا نذكرها، مرت بالقاضي ثقيلة، ما أذكر، فإن لا ترى لا تنطق للثقة. أيضا جاء أخي، ورأيت أخي، ومرت بأخي، فين الضمة فتحة كسرة؟ غير موجودة، واضح؟ طيب إذا كذا آخر الكلمة ألفا فهو اللي يسمى الاسم المقصود أو الفعل المعجم إذا كان المعجم. يعني لما يقال جاء الفتى، ويخشى المؤمن ربه، جاء الفتى، هنا الضم، لكن لا نستطيع أن ننطق، نتعذر. وكذلك لو قلت رأيت، وكذلك لو قلت مررت ب، جاء الفتى، رأيت الفتى، مررت بالفتى، هذه الحركات لا تستطيع أن تنطق. ماذا نقول؟ مرفوع على أن ترفع الضمة، مقدرة على الألف، منع من ظهورها ثالثة، منصوب على أن ترفع الفتحة، مقدرة على الألف، منع من ظهورها، مجرور وعلى أن تغيير كسرة، منع من ظهورها، مقدر على الألف، منع من ظهورها، كان. نفس الشيء هنا يخشى فإن مضارع مرفوع عند رفع الضمة منع من ضرورها كان. وأيضا لن يخشى منصوب على تصميم الفتحة مقدر العيد من العين الغوريا التعدى. واضح؟ نفو؟ نعم نفو؟ أما الجذب يخلق حقنا إليك الله. إذن متى يكون الإعراب مقدرا للتعذر في الاسم؟ ها المقصود أو الفعل المعنى. ما هو اسم المقصود الذي آخره الألف؟ هذا إما يكتب مقصورا وإما يكتب ألفا طويلا. واضح؟ الفتاة العصا صح؟ متى نكتب هذا متى نكتب هذا؟ إذا كان أصله ياء نكتب هكذا، أصله واو نكتب هكذا. كيف تعرف؟ في الأسماء تجمع أو تثني، وفي الأفعال تضيف إلى نفسه. الفتى فتية وفتيان، والعصا عصي وعصوان، وعصي الياء هذه جاءت إلى صفية والأصل مضي، لكن عصوان نثنيها. يخشى تقول خشيت، لكن دعا دعوت دعا. واضح؟ مفهوم؟ ما هو الفعل المعتل الذي آخره حرف علة ألف و ياء؟ يخشى يرضى يدعو يرمي ها. واضح؟ طيب اكتب الاسم المقصود تقدر عليه حركة الرفع والنصب والجر للتعذر. حركة الرفع والنصب والخفض للتعذر تقول جاء الفتى وساعدت الأعمى وأعرضت عن الردى. كل هذا المقصود ها؟ شهر رمضان ينزل فيه القرآن هدى للناس، كان منور هدى للناس. واضح هذا؟ مفهوم؟ طيب الفعل المعتل بالألف تقدر عليه ضمة الرفع وفتحة النصب واضح؟ ويحذف عند الجزم، يعني يحذف الألف ويحذف الألف عند الجزم. الفعل المعتل بالواو ضمة الرفع وفتحة النصب، ويحذف الألف عند الجزم. ها؟ كيف؟ عند الجزم ومفرش. ما أبدا لن يخشى. لا ما صح، النصب تظهر الحركة مقدرة. المعتل بالواو، الفعل المعتل بالواو تقدر عليه ضمة الرفع وتظهر فتحة النصب ويحذف الواو عند الجزم. وتظهر فتحة النصب ويحذف الواو عند الجزم. واضح؟ الفعل المعتل بالياء تقدر عليه ضمة الرفع وتظهر فتحة النصب وتحذف ياؤه عند الجزم. واضح؟ اكتب الأمثلة. الأمثلة ها لمن هذا؟ الأمثلة مع الألف. قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا. ويكره لكم ثلاثا. طيب تتمة الحديث عند مسلم حديث أبي هريرة. ليش عند أبي هريرة؟ يرضى لكم تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا في الله جميعا ولا تفضل. ويكره لكم كلا وقال فقط تصفى الإضافة. هذا يرضى مرفوع ويرضى في الضمة مقدر الأليف من عمي ظهورها التعبد. مثال النصب قوله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتها. لن ترضى واضح؟ وهذا مع النصب لن ترضى الفتحة مقدرة الألف من عمي ظهورها التعذر. ومع الجزم قوله صلى الله عليه وسلم: فقط اللفظ غاب عني فإن كان هكذا: لم أرى من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكم. لفظه بدايته ما أني لم أرى أو غير. لم أرى ناقصات ناقصاتي عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكم. هذه من أدلة النقصان الإيمان، أدلة أن الإيمان ينقص ويزيد. حديث رواه مسلم. نعم، لفظ الحديث ما رأيته، بداية الحديث ما رأيته، اكتب ما رأيته، بداية الحديث ما رأيته، أرجع ليس لم أرى، ما رأيته اكتب ما رأيته، هذا هو اللفظ ما رأيته. بعدين اكتب تحت نعبر بهذا التعبير، نقول لم أرى، جاهز ما في إشكال، لكن لفظ الحديث ما رأيته، أنا ذكرت. لما نقول لم أرى الألف هذا تحذر، واضح؟ هذا سيدي تفصيل إن شاء الله تعالى، لكن فقط من باب الأمثلة. طيب المثال مع الواو، قوله تعالى والله يدعو إلى دار السلام، والله يدعو إلى دار السلام، واضح؟ فيدعو في المضارع المرفوع من طرف الضمة المقدرة على الواو منع من ظهور ايش؟ ثقل، يدعوه ثقيلة، ومع النصب تقول لن أدعو، لن أدعو أحدا إلا وأنا أبتغي بذلك وجه الله. والجزم لم أدعو، لم أدعو دون واو إلا إلى منهج السلف، مثلا مع الياء قوله تعالى والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، ويهدي يهدي مرفوع ينطق فيه الضم المقدر عليها من عند ظهورها التعذر. مع النصب إن الله نهى أن يرمي، أن يرمي المسلم أخاه بالكفر أو الفسق، هذا مثال يعني لضوابط شرعية يعني. والجزم ونودوا يا مالك آية، ونودوا يا مالك ليقضي علينا رب، هذا فعل المضارع هنا مجزوم بلام الأمر، مفادها الدعاء ليقضي، يحذف حرف العلة، فهمتم الآن؟ طيب هذا التقدير للتعذر والتقدير للثقل. القسم الثالث من تقدير الإعراب، يقدر الإعراب لاشتغال المحل بالحركة المناسبة، وقد يقدر الإعراب اشتغال المحل بالحركة المناسبة. جاء أخي تبه أصلها أخو أنا صح؟ أصل الأخ هي أخو، نقول أخوان وإخوة، أصلها بالواو أنا أخو أنا، لكن أخي أنا، لكن الضمير هذا في الكلام العربي متى ما استطعنا أن نأتي بالضمير المتصل لا نأتي به منفصل. طيب إذا أضفت الأخ إلى نفسك إيش تأتي؟ تأتي بالياء. طيب واضح صار وش التقى عندي؟ ثلاثين سنة هذا نفعل هذا نفعل هذا أخوي ضمة بعدها يا ثلاثة بالضمة هذا نفعل هذا الكسر نسبة أمان إذن هذا التقدير من أجل ماذا نقول منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة لها. فهمتم؟ نعم. ها؟ فهمتم؟ اسمه؟ ها؟ نبيل والآخر. والآخر. فهمتم؟ لا. مفهوم؟ مفهوم؟ نعم. مفهوم الآخر. أنت. الآخر. غير مفهوم نعود مفهوم وي ولا ها نعود كنت معي قفلت ما شاء الله حطرت المزاد غديت المزاد ايه قل ولا طيب الكلام العربي الاسماء أو الكلمات العربية الاسم والفعل ما يوجد اسم ولا فعل أقل من ثلاث حروف أي اسم شئت أو فعل أقل ما يتكون منه ثلاث حروف إذا وجدت فعلا أو حرف أو اسما أقل من ثلاث حروف يعني حرفين ولا حرف قد تعرض لعلل صرفية فهمت؟ عندنا كلمة آخر زيد أخ لعمر حرفين الثالث مرة اجمع أخ اجمع لماذا أخوات أو على إخوة أو على ماذا إخوة إذا أصل النواب عرفنا أصل ما أصل لا أنا فقط بقني هنا بالبشر Thank you. لا اسمعني. طيب لما قل جاء أخي هل هو مرات أصل جاء أخي أي جاء أخو أنا الآخر منسوب إلي أنا. عندنا في لغة العرب أن الضمائر هذا موصول وكان الضمير الموصول، إذا قدرنا نجيب ضمير موصول لا نأتي بالموصول، إذا نجيب الياء. أنت لما تضيف شيء إلى نفسك إيش تقول؟ قدمي وكتابي صح؟ هذا نفسه. التقى الواو والياء ماذا نفعل؟ نحن في الواو وينسق الخاء ماذا؟ هنا كان ضمة لا نستطيع أن ننطق ضمة بدايا، فنأتي بحركة تناسب الياء هي ماذا؟ الكسر. وبعد ذلك عند الإعراب نقول علامة رفعه الضمة المقدرة ما قبل الياء، علامة قبل الياء لأن رفعها نظم ضمة رأينا. إذا مرفوع منصوب مجرور مخفوض وعلامة رفعه أو نصب وفضل الضمة أو الفتحة والكسرة المقدرة على ماذا؟ على الواو. هذا الواو قبل الياء مقدر على ما قبل الياء. ما الذي منع من ظهورها؟ أن المحل اشتغل بحركة تناسب الياء. واضح؟ نعم مفهوم ولا لا؟ ها هذا هو الإعراب وهذا معنى لفظا أو تقديرا. فهمتم؟ المؤلف لم يذكر البناء والبناء يعرف من ضده وبضدها تتبين الأشياء، لم يشر إلى البناء فنذكره. البناء لغة هو وضع الشيء على الشيء على هيئة الثبوت واللزوم، على هيئة ماذا؟ الثبوت واللزوم. ها؟ من البناء؟ عرفنا البناء؟ وبالاصطلاح هو ماذا؟ لزوم آخر الكلم حالة واحدة مع اختلاف الأوامر الداخلة عليه. واضح؟ وهذا اللزوم يكون ظاهرا ويكون مقدرا. واضح؟ ظاهرا واضح كأفعال الماضية، والمقدر على الألف يكون على الألف للتعذر. انت هذا في ربع شرط انت. طيب مفهوم ولا اذكر لي بعد ايش قال بعد بعد الإعراب؟ ها قال وأنواع الإعراب أربعة: الرفع والنصب والخفض والجزم. فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. واضح؟ هذه ماذا سماها؟ أنواع الإعراب، أو إن شئت ألقاب الإعراب، أو إن شئت أقسام أصناف الإعراب. طيب يعني إذا جئت لتعرب كلمة ما، هذا الكلمة يدخل مرفوعة يا منصوبة يا مخفوضة مجزومة. أنا أعطيك الآن جملة أقول أعرب، أعرب هذه الجملة، تبدأ الكلمة الأولى ماذا تقول؟ عندك في ذهنك هذه الكلمة يا مرفوعة ويا منصوبة يا مخفوضة يا مجزومة. واضح؟ الآن سبق معنا أن ميزنا الفعل عن ماذا؟ عن الاسم. الاسم في فتح الاشياء رفع نصب خبر. يعني اذا بينت انها اسم فقل مرفوع او منصوب او مخفوض، تمام؟ وسياتي كيف نميز بين هذا وذا وذا. واذا ميزت انها فعل، الفعل قسمناه الى ثلاث: مضارع وامر وماضي وامر، صح؟ الماضي والامر مبني على الصحيح، وسياتي مع المؤلف. والافعال ثلاث: المضارع قال مرفوع منصوب مجزوم ولا يكون مخفوضا ابدا، مفهوم؟ واذا ميزت ان هذه الكلمه حرف، ها، ورد في المبني ان في حروف البناء الحرف مبني دائما على ما تظهر عليه اخر. الاصل في البناء السكون، والاصل في المبني ان يسكن مبني على السكون. اذا كان الفتحه مبني على الفتح، مبني على الضم، مبني على الكسر بحسب ما يرى، ولكن الاصل البناء على هذا، على السكون. واضح هذا؟ اذا الان بدانا، دخلنا في الموضوع عموما، بدانا فصل نميز كل شيء على حده. بدانا علم النحو مبادئه، ذكرنا مبادئه، ذكرنا معنى الكلام، ما ننتهينا الى الكلمه ايش معناه، ثم بدانا نميز ان الكلمه هذه قد تكون اسما ويميزه كذا وكذا وكذا، وقد تكون فعلا يميزه كذا وكذا وكذا، والفعل ان كان مضارع ميزه كذا وكذا وكذا، وان كان ماضيا نميزه بكذا وكذا، وان كان امرا ميزناه بكذا وكذا. الحرف ليس له علامه. ما هو الاعراب؟ ان ننظر الى اواخر الكلم فنجدها تتغير، اي حركتها، بسبب ما يدخل عليهم من الاوامر. اذا كان كذلك فهذا الاعراب. ان كانت الكلمه اسما فهي اما مرفوعه او منصوبه او مخفوضه، وان كان فعلا الماضي والامر، نعم سلامة الله. أنا الحين في الدرس، ممكن بعد الساعة الرابعة إن شاء الله تعالى. والله ضروري الآن أنا في درس، يعني ضيق في زمن. طيب تفضل. إيه؟ هذا مسكوها في البيت إلى الساعة الرابعة تتصلون إن شاء الله نجيبها، نجيبها. لكن لا، لو تمسكوها في البيت أحسن حال، تمسكوها في البيت. هي ما أستطيع الآن انقطاع الدرس، ما أدري، لكن لا تترك تذهب، يعني تمسك عندكم في البيت، وبعد الساعة الرابعة تتصلون إن شاء الله نشوفه سنة. نعم، أولياء إن شاء الله، ثلاثة. هذه هذا من بيته. شنو كنا؟ وين وصلنا؟ ها؟ نعم، كنا الفعل الماضي الأمر مبني، سيأتي بيانه. المضارع عرفنا كيف نميزه، كيف نميزه؟ نقول مرفوع منصوب مجزوم، تمام؟ الحرف مبني، واضح؟ طيب الآن هذا الألقاب، المرفوع تعريفه لغة اصطلاحا، والمنصوب والمخفوض والمجزوم. نقول المرفوع من حيث اللغة هو العلو والسمو، ارتفع معنى علا، وسمى واضح. وفي الاصطلاح الثانية عندهم بصير، أنا توقف عندنا، ها، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، والله أعلم. أعتذر اليوم يعني تأخرت، الله المستعان، لكن الحمد لله أخذنا شيء. كم بدأنا كم شهر؟ ها؟ طيب خلاص ثانية شهر. ثانية إلا 10 دقائق. بس ندي المنادات. سامي عجاج. هذا. بالقاسم حفاف. عادل بن زاهي. نور الدين نية. عبد الله عيسات. عمار حرمة. ها؟ غائب. عبد الرحيم لوناوسي. أنت. نبيل بوسير. أنت. عبد الرحيم زعموم. طيب. كم؟ 21 ربع ثانية. 27 جزاكم الله خير بارك الله فيك. يوم متى؟ يوم الأربعاء. شاركة موفقين. ها؟ داخلي ولا خارجي؟ داخلي. ليش ما سجلتها؟ ها؟